الحمد لله رب العالمين يا رب. نسألك حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا وعملا متقبلا. نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وبدنا على البلاء صابرا. نسألك علما نافعا ورزقا واسعا ونورا ساطعا وشفاء من كل داء. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وفرج كروبنا وأد ديوننا وأحسن ختامنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقائك. اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام وارزقنا زيارة قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. اللهم ادخلنا مدخلا احينا على سنتك وتوفنا على ملتك ولا تفرق بيننا وبينه يوم القيامة حتى تدخلنا مدخلا. امين امين. واشهد ان لا اله الا الله لخليله ابراهيم يا ابراهيم اذن في الناس بالحج. قال ابراهيم وما يبلغ صوتي يا رب العزة؟ قال له الله تعالى يا ابراهيم عليك الاذان وعلينا الابلاغ. أذن في الناس بالحج وما يبلغ صوتي يا إبراهيم عليك الأذان وعلينا الإبلاغ. فصعد إبراهيم على جبل أبي قبيس بمكة ونادى أيها الناس إن ربكم بنى بيتا فحجوه. فقالت الأرواح في عالم الغيب الأمين لبيك اللهم لبيك. قالت الأرواح قبل ان تنفخ في الاشباح لبيك اللهم لبيك. قالت الارواح في عالم الطهر والنقاء والوفاء والصفاء لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. من الذي جمع هؤلاء في هذا المكان؟ من الذي جمع هؤلاء جميعا في عرفات؟ من الذي جاء بهم من شتى البقاع والبلاد؟ من الذي جعلهم يتركون الاهل والمال والاولاد؟ من العزيز؟ من الرحيم؟ من الولي؟ من الغني؟ من العلي؟ من القوي؟ من الحميد؟ من المجيد؟ من الرشيد؟ من الشهيد؟ من الحسيب؟ من الرقيب؟ من الجميل؟ من الوكيل؟ من الحليم؟ من الحكيم؟ من الرحيم؟ من الواسع؟ من الجامع؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الذي لا تدركه الابصار؟ من الذي يدركه الابصار؟ من الذي لا تحويه الاقطار؟ من الذي لا يؤثر فيه الليل والنهار؟ من الواجد؟